وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الملفت في هذه الآية بعد ذكر القناطير، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يبقى دي كام؟ الذهب والفضة ادي واحد، خلاص الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا هو كل أصناف المال، خلاص. وقلما تجتمع أصناف المال عند أحد، فالذهب والفضة للتجار، خلاص، والخيل المسومة يعني كالجياد المطهمة دي للملوك وأصحاب الوجهات، والأنعام لأصحاب البوادي، والحرث لأهل الريف للزرع. وليس كل بني آدم يحصل على كل الأربعة دول. يبقى نبتدي الآية ثاني: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. هم دول الاثنين اللي مسكين الخلق كلهم بخلاف الأربعة اللي بعد كده. يبقى عندنا فتنة عامة لا يكاد ينجو منها أحد، وهي التي ابتدأها الله عز وجل ورتبها على حسب تأثيرها على العباد. زين للناس حب الشهوات من النساء، فالنساء أعظم فتنة يبتلى بها المرء في الدنيا، وده اسمها الفتنة العامة التي لا يكاد أحد ينجو منها، لا غني ولا فقير ولا تاجر ولا من أصحاب البوادي ولا فلاح ولا موظف ولا أي حد، فتنة عامة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث ده فيه اكثر من مؤكد. ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، ده اسلوب حصر، اسلوب حصر، خلاص. العلماء يقولون النكرة اذا جاءت في سياق العموم أفادت النفي، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. طيب الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فين النكرة في الحديث؟ تعرفين النكرة يعني؟ اسم منزوع الألف واللام، اسم مفهوش ألف ولام، زي ما تقول مثلا رجل، لما تحب تخليه معرفة يبقى إيه؟ الرجل، خلاص. مرأة لما تحب تخليها ايه؟ معرفة، تبقى المرأة، خلاص. يبقى النكرة اسم منزوع الالف واللام، تمام. ما تركت بعدي فتنة، مش هي دي النكرة؟ ها، اضر على الرجال من النساء، وما في الاول ليمان نافية، تمام. يبقى هذه نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم. ايه معنى بقى تفيد العموم؟ قال لك اي امرأة شلت كل حتى سودة كودة زي الاسد، ماشي، اهدي فتنة. يعني انت مثلا احتيالك كده لو بصيت لواحدة صومالية مثلا، انت بتقول في نفسك ان الصومالية دي اتجوزوها ازاي واتجوزوها ليه؟ لا، في صوماليات ملكات زمان، عند مين؟ عند اللي زيهم، خلاص، عند اللي زيهم. وكما قال الشافعي رحمه الله لما واحد سأله عن ايه امرأة سنها 50 أو 60 سنة او بتاع، فدي ممكن يعني تضع يعني ثيابها غير متبرجة بزينة، فانشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الارض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. في ناس بيحبوا الطريق الحمضاء مثلا، الناس سبحان الله في واحد يحب اكل انت تعرف منه رجع بطنك لو شفته بياكل، وده اشهى اكل عنه. كذلك دي مسألة بقى ايه، مسألة نظرات. فيبقى اذا معنى ان فتنة دي جاءت نكرة تشير الى عموم كل امرأة تفتن، خلاص كده. يبقى ما تركت بعدي فتنة اضر، ادي افعل تفضيله كمان على الرجال من النساء، فهذا يفيد ان دي اعظم فتنة يمكن ان يبتلى بها انسان. وقصة طبعا يوسف عليه السلام، لا سيما اذا كانت المرأة صاحبة مال وجمال. عشان كده المقاومة طاغية، الفتنة طاغية، وقل ان يثبت لها انسان الا اذا عصمه الله عز وجل. كان من جملة من يتهنى بظل الله يوم القيامة، وما أدراك ما ظل الله في يوم الحرور وليس كأي حر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. والرجل الذي حرك الحجر بدعوته لما دعا ربه، وهو من هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما كانوا في الغار، رجل كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. مثل هذا العمل الذي لا يثبت عليه إلا مجاهد حرك الحجر، والذي ينجو من فتنة النساء فهو ناج حقا، فهو ناج حقا. كل فقير غني ممكن يقع فتنة النساء. طيب الولاد، كل واحد يحب ولاده مهما كان هذا الولد، حتى لو كان متخلفا عقليا برضو أمه تحبه وتموت فيه وأبوه يحبه، فهذه فتنة. تحمل الأب أو تحمل الأم على مثلا أن يكنز المال للولد، خلاص، تحمله محبة الولد على أن يترك الجهاد في سبيل الله، الولد حيبقى يتيم فأنا حسيبه يتيم ليه، فيهرب، يجب عن أن يقول الحق. في ناس بيتركوا الحج والعمرة محبة الولاد والنساء، مش قادر يتيم، أو كل ما يفكر كده يعيطوله كنت حسبنا لمين، خلاص. يبقى إذن النساء والبنين فتنة عامة يشترك فيها سائر الخلق، لكن القناطير المقنطرة دي يبقى ايه، دي مسألة تخص بعض الناس دون بعض. يبقى كأن المسألة مترتبة على حسب ايه، قوة فتنتها، على حسب قوة فتنتها. والقناطير المقنطرة القنطار 12,000 أقيم، 12,000 درهم، 12,000 درهم. وده صحيح من أقوال أهل العلم، وطبعا القنطار فيه إيه؟ فيه يعني أقوال، ولكن يمكن هو ده أقرب الأقوال من جهة الصحة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، في حديث معاذ بن جبل ومنقطع، لأن بيروي أحد النبي كثير عن معاذ ابن جبل، ويحيى لم يدرك معاذا، لأن معاذا قديم الوفاء، تمام. أصح ما ورد فيه إن القنطار 12 أوقية أو 12,000 درهم هو حديث بيروي ابن ماجه والإمام أحمد من حديث حماد ابن سلمة عن عاصم ابن بهدلة أو ابن أبي النجود. عاصم ده صاحب القراءة المشهور التي يرويها عنه حفص، حفص عن عاصم، فعاصم ابن ابي النجود او عاصم ابن بهدله، بهدله دي كانت امه اسمها بهدله، عن ابي صالح ذكوان اسمه ابو صالح السمان اسمه ذكوان، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12 وقي. طبعا الاسناد ده هو اسناد حسن، حماد بن سلمة عاصم ابن ابي النجود، طبعا حماد بن سلمة من رجال مسلم، وعاصم ابن ابي النجود هذا حسن الحديث، لكن وقعت مخالفة في هذا الحديث، ابان بن زيد العطار حماد بن زيد كلاهما روى هذا الحديث عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا عليه، وهذا هو الصحيح وانه موقوف، ورجح البيهقي الرواية الموقوف، تمام، لان طبعا حماد بن زيد وابان بن زيد العطار كليهما يترجحان على حماد بن سلم وحده، فاذا اضفت الى ذلك ان حماد بن سلم رواه موقوفا ايضا يبقى اختلف على حماد في رفعه ووقفه. معلش انا مغلس عليكم دقيقتين بس عشان نفيد الطلبة الغلابة بتوع الحديث يطلعوا برضو ايه بكلمتين. فحماد بن سلمة اختلف عليه رفعا ووقفا، يعني مرة عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عنه موقوفا ومرة يرويه عنه مرفوعا. يبقى حماد بن سلمة لما يرويه موقوفا وأبان بن زيد العطار حماد بن زيد الثلاثة رووا موقوفا، يبقى الموقوف هو صح، وقد يكون هذا الاختلاف من عاصم ابن ابي النجود لان في حفظه كلام. فالصواب في هذا الحديث الوقف. طبعا البصيري مش البصيري بتاع البرد بتاع البصيري، لا، البصيري اللي هو صاحب كتاب مصباح الزجاجه على زوائد ابن ماجه، لما ذكر هذا الحديث قال هذا اسناد صحيح ولم يلتفت الى هذه المخالفه، او كانه لم يحقق الاسناد اصلا على عاده البصيري في الجري على ظاهر اسناد ابن ماجه. فالصحيح في هذا انه موقوف على الصحابه، وطبعا الموقوف على الصحابه بيحتج به، عشان كده انا قلت هذا اصح قول في ان القنطار 12000 وقي 12000 درهم او 12 وقي، تمام. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، زين للنساء. طب زين اسم أو فعل، عفوا فعل مبني للمجهول مش كده؟ طب من المزين؟ هنا بقى يوم العلماء يختلف، يقول لك في الفتنة لا يذكر اسم الله صريح زينا، خلاص، يبقى الشيطان هو الذي يزين، وده كلام الحسن البصري. لكن من العلماء من قال ان الذي زين هنا هو رب العالمين بدلالة كلام عمر بن الخطاب اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، فده واضح أنه نسب الزينة إلى الله تبارك وتعالى، ماشي. وكما ويؤيده قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، تمام. فيقول لك إيه؟ يقول لك ده يدل على أن إيه الذي زينه الله تبارك وتعالى. الكلام ده أنا بقدمه عشان هيأتي بحث بعد ذلك فيه. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب له إسنادان، وكلا الاسنادين رواه الدارقطني في غرائب مالك. انت شمم ريحه ايه بقى؟ غرائب مالك. طبعا انت لو عرفت موضوع الكتاب هتعرف الاثر ده ايه حكايته. هذا الاثر عن عمر بن الخطاب له اسنادان. الاسناد الاول يرويه إسماعيل ابن أبي أويس، وده ابن أخت مالك، يبقى مالك إيه؟ خاله. يا بخت لما مالك يبقى خاله، ده يا بخت. يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان، صح كده؟ حد من طلبة الحديث المتفكعين قاعد؟ فيش حد؟ يعني مالك ممكن يروي عن يحيى القطان، ولا يحيى القطان يروي عن مالك؟ طبعا انا ماشي، احنا بنجر شكلهم بس، لكن يبدو انهم صايمين. ها طبعا شيخ مالك ويحيى بن سعيد انصاري على طول، وانت مغمض يعني. لكن يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ مالك، تمام؟ يبقى هذا الاثر يوريه الدارقطني عن اسماعيل بن ابي اويس عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. ده يبقى اسناده ايه؟ اسناده منقطع، لان يحيى بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر بن الخطاب. خلاص كده؟ يبقى اسناده ايه؟ منقطع يعني ضعيف. جميل. الاسناد الثاني يرويه عبد العزيز ابن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم ان عمر بن الخطاب قال. اسلم هذا مولى عمر، كان لزق له كده، وزيد بن اسلم من شيوخ مالك، تمام؟ يبقى الاسناد موصول ولا لا؟ موصول. ما اجوده من اسناد لولا هذا الثالث اللي انا قلت اسمه في الاول، عبد العزيز بن يحيى المدني. فهذا كذاب. خلاص. قال البخاري كان يضع الحديث. خلاص. وقال ابو زرعه الرازي لا يصدق، وقال العقيلي يروي الاباطيل عن الثقات. حلت كرم. وابو حاتم الرازي ترك الروايه عنه في الاخر. قال ابو زرعه الرازي سالت ابراهيم بن المنذر عنه فقال كذاب. فقلت له، ثم قال ابراهيم بن المنذر قال ابو زرعه الرازي قلت لابي مصعب اللي هو الزهري اسمه احمد ابن ابي بكر ان يحيى ان عبد العزيز بن يحيى يروي عن سليمان بن بلال. قال كذاب، انا اكبر منه ولم ادرك سليمان. فشوف العلماء يوم يحتجون بالتاريخ على ايه؟ على ان الراوي لقي او لم يلقى. يعني ابو مصعب بيقول انا اكبر منه واحنا الاثنين في المدينه، وانا اكبر منه مولود قبله ولم ادرك سليمان بن بلال اصلا، انا ما لحقتوش. يبقى ده اللي مولود بعدي يدركه ازاي بقى؟ وانا وقفت على حديث ليه عبد العزيز ابن يحيى ده روى قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقلت يا رأساه. قال أرأيت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك، أو قال لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك. فقالت عائشة وثكليا، يعني وحزنا، والله إني لأظنك تحب موتي، فإن كان كذلك فلتعرسن ببعض نسائك آخر اليوم. إلى آخر الحديث لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بل أنا ورأسها، يعني كان بداية الوجع، وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال بل أنا ورأسها، ادعي لي أبا بكر وابنه لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله المؤمنون إلا إيه إلا أبو بكر. الحديث. فعبد العزيز بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، الحديث ثابت عن سليمان بن بلال بالإسناد الذي ذكرته أنا في صحيح البخاري، البخاري رواه في كتاب المرضى ورواه في موضع آخر، قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة. خلاص، إذن الإسناد ثابت عن مين؟ ثابت عن سليمان بن بلال، بس من طريق عبد العزيز بن يحيى الثالث ده لا، لانه ايه لم يدرك سليمان بن بلال. طب امال لما قال حدثنا، امال حدثنا دي هنوديها فين؟ نقول فشاط، مش هو كذاب؟ ابراهيم بن مزق قال اكذب، والبخاري قال يضع الحديث، والعقيلي قال يروي الاباطيل عن الثقات، ايه يعني لما يقول حدثنا؟ ولا حاجه. خلاص، يبقى هذا الحديث من طريق هذا الثالث لا يصح، وان كان يصح من طريق آخر عن سليمان ابن بلال. يبقى إذن هذا الأثر يثبت عن عمر بالنظام اللي احنا قلناه ده؟ لا، الإسناد الأولاني وهو أجود منقطع، والمنقطع قسم من أقسام الحديث الضعيف، والإسناد الموصول فيه كذاب. يبقى الأثر ضعيفا عن عمر ولا لا؟ ضعيفا عن عمر. طب البخاري أورده ليه بقى؟ وبقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاعه فوش حديث ضعيف ولا الكلام ده. نقول يا جماعة البخاري دلوقتي أورد هذا الكلام عن عمر بإسناده، ذكر إسنادا له، خلاص ما تحسبوش عنه. فالبخاري يضع في المعلقات بتاعته الحديث الصحيح والضعيف وممكن الموضوع كمان، وإن كان الموضوع طبعا لم أره، ولكن يضع المنكر في الإيه في المعلقات. خلاص، انما يذكر البخاري ذلك استئناسا، ليه؟ عشان يبين معاني احاديث الباب. خلاص، اذا معلقات البخاري ممكن يبقى فيها صحيح وضعيف، معلش كلمه موضوع انا اسحبها بره خالص، لكن ايه ممكن يبقى فيه منكر، زي حديث رواه الاصبط بن محمد الاستسقاء، حكم عليه بعض الحفاظ، اظن عهدي طويل بعيد بالحديث بالأثر ده، أظن الحافظ بن حجر العسقلاني إما في تهذيب التهذيب وإما في كتاب ثاني حكم على هذا الأثر بالنكر. نجيب بقى الكلام الذي رواه الدارقطني في غرائب مالك. غرائب مالك أي الأحاديث الغريبة التي وصلها ضعفاء عن مالك، عشان كده الغرائب مالك، وكتاب نفيس جدا. أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، فأمر به فصب وغطي، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه. عارف كسرى ده؟ كسرى بقى، فالنفل بتاعه اللي هم غنموه، تخيل بقى لما يغنموا كنوز كسر هيبقى شكلها ايه يعني. فاذا حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له يا امير المؤمنين ما يبكيك؟ هذه غنائم غنمناها الله عز وجل ونزعها من اهلها. فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. وفي هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. يبقى إذن الزينة في حد ذاتها ليست مشكلة، ولكن المشكلة أن ينهمك المرء فيها، يتنهى بالزينة وينسى لماذا أرزقه الله عز وجل بهذا المال. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا واحدا في هذا الباب، قال حدثنا علي بن عبد الله، وده الإمام علي بن المديني رحمه الله من أعلم خلق الله بعلل الحديث. الحديث زي البني آدم بيبقى له علة، ساعات العلة تبقى مكشوفة وساعات العلة تبقى خفية. واحد بيسخن يكشفوا عليه ويعملوا أشعات ورنين وصبغة ويعملوا مناظير، وفي الآخر الدكاترة مش عارفين ده بيسخن ليه. تبقى دي علة خفية ولا ظاهرة؟ علة خفية. يجي واحد حاذق ماهر ربنا سبحانه وتعالى كشف بقى بسيطه يقول ده كذا، تتحل المشكلة عليه. وفي علة ظاهرة، واحد جاء علي بن المدين ده بقى كان أعلم خلق الله بالعلم. النسائي، والنسائي ده بقى حاجة حدوتة تانية، النسائي ده قال في السنن كأن علي بن المديني خلق للحديث، كأن علي بن المديني خلق للحديث. والبخاري الإمام الطود الشامخ ده هو جبل الراسخ، جبل نفخ فيه الروح. البخاري ده يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدينة. اللي حس ان هو قدامه ايه قزم كده وداخل في بعضه مش عارف ينطق ثلاث كلمات، بين يدي علي بن المدينة. ومما فجعني ويفجع كل محب للحديث هذه الحكاية، أن علي بن المديني صنف المسند المعلل في 1000 جزء. يجيب الحديث ويجيب علته، مرة تبقى العلة خفية ومرة تبقى العلة ايه ظاهرة ومرة تبقى نص ونص. يجيب الإسناد ويقعد يتكلم بقى الراوي ده غلط في كذا وده غلط في كذا والدليل انه غلط كذا وكذا وكذا. حاجة عندي طبعا طلبة الحديث حاجة ايه يعني تشتهى. وبعدين زمان كانوا الصناديق بتاعتهم عاملة زي المط بتاعنا، حد فلاح فيكم؟ كلكم فلاحين عارفين المطر؟ ما انت ممكن تبقى فلاح بس قاعد في هنا. المطر اللي هو ايه اللي هو البتاع اللي بيتعمل من الطين ده، ها برميل كده اتعمل من الطين كانوا يخزنوا فيه الايه الغله والرز والكلام ده. فكان علي بن المديني عنده مطر زي ده كده، فحط 1000 جزء فيه زي صندوق ورحل بقى 7-8 سنين يلف في الكرة الأرضية على العلماء. وبعدين رجع بيته، فالمهم احتاج جزء كده يراجع فيه حاجة إسناد معين، فجاي يهز المط ما تحركش، جاي يفتح المط لقى الكتاب كله بقى طين. مطر نزل عليه بتاع الكلام ده مع 7 سنين مكتوم عليه، لقى الورق طين. قال فلم أنشط لتصنيفه مرة أخرى ويا ليته فعل. طبعا الإنسان لما بيألف كتاب وبعدين يرجع يعيد طبعه تاني بيمل النظر فيه. ليه؟ لأنه تعب على ما ولده، حكم الكتب دي بتولى الغرض، ها على بال ما ايه مر بمرحلة المخاض وولده، وممكن تكون ولادة متعثرة تمام غاب في 10 سنين ولا الكلام ده، ها يبقى خلاص زهق منه. عشان يعملوا طبعة تانية يقعد يقرأ مرة تانية ويحط بقى الزيادات وبتاع، فيقوم نفسه ايه تمل من النظر في الكتاب ايه مرة اخرى 1000 جزء. فالامام علي المديني لم ينشط لي تصنيف هذا الكتاب ويا ليته فعل، اذ لو فعل لاستفدنا علما جما يناسب حجم هذا الامام الكبير. قال البخاري حدثنا علي بن توزهاته، ها انا عامل على حساب انكم بقى صايمين، ها طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة، قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، راح يسأله صدقة يعني يسأله مال يقول له عايز فلوس فأعطاني، ثم سألته فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثلاث مرات يأخذ منه فلوس. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، قال لي يا حكيم، من اللي قال قال لي؟ أقوله تاني، عن حكيم بن حزام. طبعا لسه ما وصلناش المغرب عشان خاطر يبقى اسمك تصفصف وجعان والكلام ده، لسه واكل دلوقتي فمش عايزين بقى ايه، عايزين شغل. طيب، حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني ثلاثة. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، من اللي قال قال لي؟ طيب عايزين بس ننظم المسألة عشان ايه، عشان نشوف الموضوع. ها انت ايه، انت حكيم؟ يعني قال وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، اللي قال قال لي حكيم، مش كده؟ يعني كأن سفيان بن عيينة بيقول الحديث بزيادة، يعني رواه مرة وبعدين في الرواية الثانية أم يزود كلمة. خلاص، في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم إن هذا المال، خلاص، وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم إن هذا المال، خلاص. فاللي قال وقال لي يا حكيم قال لي هو حكيم نفسه، خلاص. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. زي الجماعة المتسولين شحتين دول، ما يشبعوش أبدا، ويلقح جتته ويريق ماء وجهه عشان قرش، وترده وتنشه كده زي الدبان، ومع ذلك يرجع لك برضه، وشايف أطبع ولبس هدوم مزيته وحالته كر وعايط نفسه تراب، ها، كل ده عشان ياخد. وتروح البيت اللي عنده سكبتين ثلاث زكايه جنيهات وشيلينات واربع والكلام، يمكن يطلع 10-15 ألف جنيه، ومع ذلك عمال ايه، عمال يشحن. اهو ده بقى، شوف، لم يتمتع بما جمع. لكن في بعض الناس الفلوس نفسها لها متعه، مش مهم يصرفها، يعني لو لما يغمى عليه تشممه 10 جنيه فوق، ها، ده كيس عنده يمسك الفلوس كده ويقعد يفركها كده. وحدثت عن رجل كان يقوم الليل، بيعمل ايه بقى؟ يعد في الفلوس 100 مرة، يعد فلوس طول الليل، يعد في الفلوس ويأسك بعد ما يفك الغسالة، يأسك، وكان كاتب على كل رزمة 10,000، يقوم شايل الورقة وجايب ورقة تانية وكاتب 10,000، خلاص، ويفضل على كده على طول. في ناس بتحب كده، تحب تجمع المال، مش لازم يصرفه، وهذا أخطر الناس وأغبنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ ما أتاك من غير إشراف نفس، يعني إذا أخذته بطيب نفس بورك لك فيه. بطيب نفس يعني، يعني من غير إشراف نفس، مالكش شوق إنك أنت تروح تسلم على فلان أو تعرف فلان أو الكلام ده عشان تاخد اللي عندك، إلا أنت ما تخطرش على بالك الكلام ده، وإذا بك الراجل عمال يطلع الشين ويديك، خلاص؟ أهو ده من غير إشراف نفس، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيطبق المسألة دي. فكان مرة أيام الخلاف بقى ما بين عبد الملك بن مروان وأيام إيه؟ وأيام وعبد الله بن الزبير. كان يعني إذا أدركته الصلاة في المعسكر ده يصلي، وإذا أدركته الصلاة في المعسكر ده يصلي، وهم بيحاربوا بعض. فإذا الجماعة دول اديله فلوس ياخدها، واذا جمعت دول الفلوس ياخذ. فسالوه في المساله انت بتاخذ من هنا وبتاخذ من هنا، فقال اني لا اسالهم من دنياهم شيئا ولا ارد شيئا رزقنيه الله عز وجل. انا لا عايز منه حاجه ولا طمعت في شيء منه ابدا. فيبقى المال ده قالوا ايه؟ من غير اشراف نفس، نفسه ما تطلعتش الى هذا المال، يبقى ده الذي يبارك له فيه. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاولاني ومن لا فلا تتبعه نفسك. ما جالكش كده بدون ما تطلبه وبدون اشراف نفسك يبقى انسان، فلا تتبعه نفسك. وكان الذي ياكل هذا المال باشراف نفسه كالذي ياكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ لان اليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذه. نعم. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. طبعا الايه دي نزلت كما روى الترمذي في سننه في بعد فتح مكة بقى، والجماعة أسلموا اللي كانوا في مكة، وبعدين شافوا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء وعارفين الأحكام، كانوا الجماعة دول كانوا أسلموا وأحبوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالنسوان عمالة تعيط والعيال يعيطوا وسيبنا لمين وإحنا مش عارفين وما نقدرش على قراءك والكلام ده. فرقت قلوبهم للجماعة الغلابة اللي مش عارفين ايه يعيشوا من غيرهم دول، فقعدوا. فلما بقى فتحت مكة وشافوا الصحابة بقى اللي لازموا النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء، فتوجعوا فحلقوا بقى لما يرجعوا لازم يوروهم بقى شغلهم ويضربوه. خلاص. فنجبهم الله سبحانه وتعالى الى العفو. يبقى اذا ايه العداوة هنا جاية من ايه؟ انهم حبسوهم عما ينفعهم. ها، حبسوهم عما ينفعهم فضروهم. نعم. نجي نجاوب نجيب ان شاء الله عن بعض الايه، عن بعض الاسئله التي وردت. يقول سائل ما رايك في الحديث الذي استدل به بعض الخطباء بان الغيبه تبطل الصيام؟ في حديث لكنه موضوع. موضوع يعني ايه؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يفطرن الصائم، كذب والغيبة والنميمة، وذكر كمان حاجتين كده. الحديث ده ابن الجوزي رواه في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وله برضو طريق آخر فيه راوي اسمه ميسرة ابن عبد ربه وهذا كذاب. والإسناد بتاع ابن الجوزي أظن فيه عنبسة بن سعيد أو سعيد بن عنبسة، بس هو تقريبا يعني في عنبسة بن سعيد سعيد بن عنبسة، أنا سيء الحفظ فلا تؤاخذون. الراوي ده كذاب. خلاص. الحديث الثاني بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأتين وقال لأحدهما قي فقاء الدم، والثاني قاء الدم. هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبيد مولى رسول الله، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إن امرأتين تكادان تموتان من العطش. فسكت فكرر حيموت من العطش. فسكت حيموت من العطش ألهتوه. فجيء بالمرأتين وبعدين جاء إناء فقال لها قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما وملت نص الايه الإناء، وقال للثانية قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما لحد ما مالت الإناء. ثم قال إن هاتين المرأتين صامتا عما حرم الله، اللي هو الأكل والشرب والكلام ده، حرم الله عليهن الصيام، وأفطرتا على صامتا عما أحل الله لهما لهن، وأفطرتا على ما حرم الله للغيبة والنميمة. طبعا هذا حديث باطل، وإن كان الإسناد ضعيف، يعني هو الذي حكم عليه بالضعف فقط لم يراعي نكارة المتن جدا. هذا متن منكر جدا جدا، لأن طبعا حاجة دي زي دي لو حصلت لنقل بالاضطرار بالأسانيد الصحيح. هو في الراوي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مجهول صحيح، لكن مش شرط أن الإسناد إذا كان ضعيفا أن يكون المتن ضعيفا أيضا، بل قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن ضعيفا جدا أو موضوعا كمان فيصل إلى الوضع. وأنا عندي في نقدي أن هذا المتن في غاية النكارة، لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أي طبعا، بس ده هناك فرق بين أن تقيء دما وأن تقيء لحما وأن تقيء صديدا. يسأل سائل يقول: إن من علامات يوم القيامة الكبرى طلوع الشمس من المغرب، فهل هذا معناه أن الأرض ستعكس اتجاه دورانها، أي تدور من الشرق إلى الغرب؟ لا، لا، هذا ليس بشرط، بل هناك حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن أول أشراط الساعة ظهورا، يعني بعد الدجال، أن طلوع الشمس من مغربها خلاص، ثم خروج الدابة ضحى خلاص ضحى. وبعدين الحديث ده رواه مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعدين الإمام أحمد بن حنبل والطبري في تفسيره روايا من طريق إسماعيل بن علي بقى عن أبي حيان، بقية الأثر أو بقية الحديث الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يقرأ في الكتب، فهذا واضح ان ده من ايه، واخده من كتب الاقدمين. بقول عبد الله بن عمرو بن العاص ايه بقى، بقول: ان الشمس تدور دورتها، فاذا جاء الغروب اتت فسجدت عند العرش خلاص، وبعدين بعد ما ينتهي الليل تستأذن ربها ان ترجع الى المشرق، فيأذن لها فترجع إلى المشرق، وبعدين تأخذ بقى دورتها حتى إذا جاء الغروب تسجد عند العرش وتبقى حد ما يجي المشرق، تستأذن في الرجوع فإيه؟ فترجع. وبعدين مرة من المرات تأتي فتسجد عند العرش، ثم تستأذن في الرجوع فلا يؤذن لها أو فلا يرد عليها جواب خلاص، مضى وقت فتستأذن ما يجيلهاش جواب خلاص، فعلمت أنه إذا أذن لها لن تصل إلى المشرق في موعدها، فقالت: ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس، عملية مظلمة، فيقال لها: اخرجي من مكانك، اطلعي من مكانك، اشرقي من مكانك، فتشرق الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، حينئذ لا يقبل ايمان احد قط. اذا الشمس مش الارض بقى تعكس دورانها والكلام ده، لا، هي عند العرش لا يؤذن لها حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم.